نحن وصلنا إلى العاشر في من يمر على العاشر، ما أخذنا فيها مسائل. أي صفحة؟ قول 47. طيب، نحن عرفنا من هو العاشر. من هو العاشر؟ الذي ينصبه الإمام على الطريق ليأخذ العشور. ما مقدار ما يأخذه من المار عليه من التجار؟ من المسلمين ربع عشر، من الذمي نصف عشر، من الحربي العشر. طيب، ما الحكم إذا مر عليه المسلم فقال له أديته في مصر؟ يصدق. هل يصدق الزمي أيضا؟ إذا ما قال له مررت على عاشر آخر فأخذه يصدق؟ أوائل الثالث يصدق. الإيش؟ ماذا قل؟ مر عليه فقال أعطيته عاشر آخر. عندي ضابط هنا، خليك معايا يا جواهر. صدق. لماذا؟ ما الضابط في هذه المسألة؟ ضابط. إن كان يوجد مصدق آخر يصدق. إن كان لا موجود لا يصدق. طيب لماذا نصدقه؟ الضابط عندي قلت ما هو؟ كوني عبد الحمد وفعد. لا لم أجده شيخ. لا لم أجده. هناك ضابط قل أنت. لأن الزمي يصدق فيما صدق المسلم. الضابط عندي لهذه المسألة كل ما يصدق فيه المسلم يصدق فيه الذمي. إذا قال مررت به على عاشر آخر أو كذا أو الكلام. وما صدق فيه المسلم يصدق فيه الإيش؟ الزمي. طب الأصل في أن المسلم يؤخذ منه الربع، الزمي يأخذ منه نصف العشر، الحربي يؤخذ العشر. ما الأصل في ذلك؟ تعرفون معنى كلمة الأصل؟ ما الدليل الذي نبني عليه؟ هذا جاء في الكتاب، جاء في السنة. الأصل فيه لا يا حبيبي، الأصل بمعنى الكتاب، يعني دي كتاب المبسوط للإمام محمد، لكن أقول ما الأصل في ذلك، يعني ما الدليل في ذلك. قول فعل عمر، سيدنا عمر هو الذي أمر سعاته بذلك. طيب، وقعد. طيب، عندي أنا المسألة بتاعت إذا قال أديتها إلى الفقراء في مصر. نحن عندنا الأموال، قلنا في أموال الأصل فيها التفويض للمسلم في الدفع في الزكوات، وهناك ما هو من اختصاص الإمام. ما هي الأموال التي من اختصاص الإمام، وما هي الأموال التي فوض فيها المسلم؟ ما هي الأموال الظاهرة؟ السوائم ظاهرة، أرض التجارة ظاهرة، كذا من الكلام ده. طيب في السوائم قالوا لا يصدق، لكن في الذهب والفضة فإنه يصدق. طيب طيب ما الحكم؟ أقول هي مسألة رغم أنها متعلقة بالعبيد، وقلنا سنترك مسائل العبيد، لكن مسألة لطيفة. الحربي إذا مر علينا نصدقه فيما، لا يصدق فيما يدعي إلا في شيء واحد، ما هو؟ في غلمانه أمهاتي أولادي. يعني إيه غلمان أمهات أولادي؟ فإن قال للجواري فإنهم أمهات أولادي يصدق، وإن قال للغلمان فإنهم أولادي يصدق، لأن الأمومية تبتنى على الولد. نعم، يعني هو لا يصدق فيما إذا ادعى شيئا غير أنه إذا مر بغلمان ونسى جوال، فأردنا أن نأخذ منه نعشر عليه ذلك، عليك العشر. قال لا، كيف هؤلاء أولادي وهؤلاء أمهات إيش يصدق في ذلك، لأن الحماية، لأننا نأخذ المال العشرة جزاء حماية الأموال، وصاروا غير إيش أموال. نعم. أقعد. طب نحن قلنا إنهم يأخذ منهم العشر، قالوا إلا إذا علمنا أنهم يأخذون أقل من العشر، لأننا نحن مأمورون بالإحسان أكثر إيه منهم. يعني كانوا يأخذون من تجارنا ربع العشر أو نصف العشر، فإننا في هذه الحالة نعاملهم معاملة الإيش المثل. طيب إن كانوا يأخذون من تجارنا كل ما مروا به، هل نأخذ منهم كل ما مروا به؟ كل مر بتجارته نأخذها كلها؟ لا. قالوا لأن محاسن الأخلاق تدعونا إلى أن نترك له ما يستعين به في إيه في طريقه، فقال لا نأخذ الكل لأنه غدر ونحن لا نغدر. طب وإن كانوا لا يأخذون أصلا، قرأنا هذه المسائل بالأمس. طب اقرأ من أول، وإن كانوا لا يأخذون أصلا. من الذي عليه القراءة؟ وإن راح بهم بخمسين درهما لم يقدمه شيء إلا أن يكونوا يأخذون منها من مثلها، لأن الأخذ منهم بطريق المجازات بخلاف المسلم والذمي، لأن المأخوذ زكاة أو درهمها فلا بد من النصاب، وهذا في جامع الصغير وفي كتاب الزكاة لا نأخذ من القليل وإن كانوا يأخذون منا منه، لأن القليل وإن كانوا لا يأخذون أصلا. إن هي المسألة التي تقرأ فيها صفحة 47. طيب 50 درهما لا يؤخذ منه شيء. طيب إلا إن كانوا يأخذون منا مما قل أو كسر. أصل 50 درهم لماذا يعني قليل؟ يعني هي التي تكفيه لإيه؟ لنفقته، فلا تعشر عليه إلا معاملة بالمثل. نعم. وفي كتاب الزكاة لا نأخذ من القليل وإن كانوا يأخذون منا منه. طب لماذا لا يؤخذ من المسلم أو من الزمي شيء في 50 درهما؟ لماذا يا نروز؟ لماذا عين الحربي؟ يعني مر مسلم أو زمي على العاشر بخمسين درهما فقط يأخذ منه؟ لماذا؟ قليل. يعني إيش قليل؟ ثواني سيبه يتكلم، تتركوه يتكلم. المأخوذ من المسلم هو الايه عشر، ربع العشر، يعني العبادة زكاة. طب والزكاة لا تكون إلا إذا بلغ الايه، وهذا لم يبلغ نصابا. والزمي يؤخذ منه ضعف الايه، ضعف ما يؤخذ من المسلم، فإن كان لا يؤخذ من المسلم لا يأخذ من الايه. إذن فهو تعين الحربي، إذن هو ايه الحربي الذي لا يراعى فيه ذلك، فقال إن مر علينا بخمسين درهم أيضا لا نأخذ منه، لأنها تكفيه لإيه فقط لنفقته، ونحن ما أمرنا أن نستوعب كل الإيه المال الذي معه. إلا إذا علمنا أنهم يأخذون من تجارنا. ماشي. لأن قليلا لم يزل أفضل ولأنه لا يحتاج إلى حمايته. قال وإن مر حربي بمئتي درهم ولا يعلم كم يأخذون منا نأخذ منه العشرة لقوله عمر رضي الله عنه فإن أعياكم فإن أعياكم فالعشر وإن علم أنهم يأخذون منا ربع عشر أو نصف عشر نأخذ بقدره وإن كانوا يأخذون الكل لا نأخذ الكل لأنه غل وإن كانوا لا يأخذون أصلا لا نأخذ ليتركوا الأخذ من تجارنا لأنهم لو أنهم لا يأخذون من تجارنا شيئا لو أخذنا منهم سيأخذون ونحن المسألة إنما هي التعامل بالمس ولا يأتي تأتي معاملتنا بانعكاس على تجارنا يعني هل نأخذ منهم هاتوا ثم بعد ذلك يضيقون على تجارنا هذا يعود بالضرر على المسلمين فقلنا لا نأخذ منهم ونحن أحق بمكارم الأخلاق من مكارم الأخلاق. قال وإن مر حربي على عاشر فأشره ثم مرة أخرى لم يعشره حتى يحول الحول لأن الأخذ في كل مرة فاستئصال المال يعني لو أن هذا التاجر يدخل ويخرج في السنة أكثر من مرة قال لا يعشر إلا مرة واحدة لكن تأتي مسألة إلا إذا رجع إلى دياره ثم رجع مرة أخرى في الحول ولا أكثر من مرة لكن هو يتاجر ويمر علينا بدون أن يرجع إلى بلده لا نأخذ منه إلا مرة في في واحدة في الحول كمل المسألة وحق الأخذ لذكره ولأن حكم الأباس ارجع ثاني لأن الأخذ في كل مرة لأن الأخذ في كل مرة استئصال المال يعني لو أنه كل مرة يمر إذن سنستأصل كل نهلك كل ماله سنأخذ كل ماله ونحن لسنا مأمورين بذلك بل نحن مأمورين فقط أن نأخذ مقابل الحفظ وليس مقابل استئصال لا نأخذ لنستأصل مال الكافر أو الحربي الذي يمر علينا وحق الأخذ لذكره ولأن حكم الأمان الأول باقي حكم الأمان الأول ما هو حكم الأمان الأول لأن الحربية يدخل بالأمان وهو مأزون له بسنة فما دام الحول باقي فهو إنما هو في خلال في خلال أمانه فلا يؤخذ منه مرة أخرى لكن إذا انتهى الحول فإنه إذا مر يؤخذ منه لأنه يحتاج إلى أمان جديد وما إذا رجع إلى بلده ثم عاد اقرأ وبعد الحول يتجدد الأمان لأنه لا يمكن من المقام إلا حوله والأخذ بعده لا يستأصل المال يعني الأخذ كل سنة لا يستأصل المال وإن أشره وإن أشره فرجع إلى دار الحرب ثم خرج من يومه ذلك أشره أيضا لأنه رجع بأمان جديد وكذا الأخذ بعده لا يفضي إلى الاستئصال هذه المسألة رجع إلى بلده ورجع في نفس دخل رجع إلى بلده وخرج إلينا مرة أخرى أو دخل إلى بلدنا مرة أخرى هل سيدخل بحكم الأمان الأول؟ لا. مثل ما إذا خرج الإنسان إلى الآن أعطيته الفيزا رجع ويدخل يدخل بإيش بفيزا أخرى وهكذا فكذا هذا تجدد له الأمان بالدخول فإنه في هذه الحالة يؤخذ منه نعم وإن مر ذمي بخمر أو خنزير عشر الخمر دون الخنزير وقوله عشر الخمر أي من قيمتها هنا المسألة هذه فيها كلام جميل. هنا مسألة نحن الخمر عندنا هل هو مال؟ لا. والخنزير؟ لا. طيب ليست أموالا عندنا وهي أموال إيش؟ عندهم. هذا عندنا حرام لا قيمة له. مر على العاشر بخمر أو بخنزير وخنزير أو بخمر أو خنزير، لأنه سيأتي في التفريق عند أبي يوسف بينما إذا مر بالخمر وحده والخنزير وحده أو مر بهما إيش معا. طيب الأول نعرف مسألة، في مسألة نبني عليها هذا الكلام. عندنا المال مالان، مال مثلي ومال قيمي. قيمة المال المثلي هو الذي إيه تتساوى أفراد جنسه، تتماثل كل أفراد إيه جنسه. طب ما هذا الذي تتساوى كل أفراد جنسه أو لا تتفاوت؟ قالوا هو المال الموزون أو المكيل أو المعدود المتقارب، يعني شيء يتعامل فيه عددا ولكن المتقارب، يعني كل حبة منه أو كل ثمرة أو كل وحدة منه تساوي الأخرى، مثل في أيامنا هذه البيض. البيض هذا يتعامل فيه عدا، والجوز كانوا يتعاملون فيه إيه عدا. تعرفون الجوز؟ طيب هذا الجوز إلى الآن تتعاملون فيه عدا؟ وزن. هذا خلاص يبقى برضو مال مثلي ما دام يتعامل فيه إيه وزنا، لكن لو تعامل فيه حتى عدا فإن الشجرة، شجرة الجوز، الجوز فيها كله إيه متقارب لا يتفاوت إلا تفاوتا قليلا لا حكم له. طب وما المال القيمي الذي تختلف أو تتفاوت أفراد جنسه؟ وقالوا مثل الحيوان، مثل الإيش الحيوان. فلو أنت، نحن هنا نقف ننظر، وجدنا راعيا يمر بقطيع غنم فيه 100 رأس، هل 100 رأس تتساوى رؤوسها؟ لا، تتفاوت. فلذلك الحيوانات أموال إيش قيمية، أموال إيه قيمية وليست أموالا مثلية. طيب نطبق هذا الكلام أيضا قبل أن نطبقه. الزيت مثلا مال مثلي أم مال قيمي؟ مثلي، مال مثلي. طيب اللبن مثلي لأنه لا تتفاوت أفراد جنسي وهو يباع إما كيلا أو وزنا. طيب الزيت كذلك. البنزين، تعرفون البنزين؟ مال مثلي. وهكذا. طيب علمنا أن الغنم أموال إيش قيم، قيمية نسبة إلى قيمة. طيب البقر، الجاموس، الإبل، كل ذلك أموال إيش قيمية. طيب الثياب أموال مثلية أم قيمية؟ لا أقول عن الثياب وهي مفصلة هكذا، لكن هذه كانت قماشا، المصنع يخرج منها مثلا 10,000 متر أو 10,000 ذراع. هل يختلف ذراع عن ذراع؟ فهو مال إيه مثلي، مال إيه لأنه لا تتفاوت أفراد جنسه. أذهب أشتريه هي هي. طيب قديما كانوا يقولون عن الثياب مال قيمة، مال إيش؟ قيمة. لماذا؟ لأنه في القديم كانت الصناعة يدوية، يعني إيش يدوية؟ باليد. كيف كانوا يصنعون هذه الثياب؟ يأتي بالقطن ويغزله، والغزل يصير خيوطا ثم ينسجه ثوبا، وكله باليد. طيب، فكانت تتفاوت جزء عن جزء، زراع عن زراع. فلهذا التفاوت قالوا هو مال إيش؟ القيمة. الثياب مال قيمة. لكن الآن كما قلت لك إيش؟ مدام عين جنس الثوب ونوعه فخلص تشتري. يعني أنت تنظر إلى صاحبك مثلا اشترى ثيابا وفصلها خاطها، تقول له من أين أتيت بهذا القماش؟ يقول لك من عند التاجر، تاجر القماش فلان في السوق الثياب، اذهب إليه، ستجد نفس الإيش؟ لا تختلف. علمتم ما هو المثل وما هو القيمة؟ طيب، وسيأتي معكم في الدراسات القادمة تحتاجون إليها أكثر، خاصة في المعاملات في البيع والشراء وغيره. طيب، هنا نطبق هذا الكلام على الخمر والخنزير. الخمر مال مثلي عندهم، أو سيبنا من كلمة، هو مال عندهم. فهل الخمر مال مثلي أم مال قيمي؟ لماذا؟ يوزن، يعني يعرف وزنا أو كيلا، فهو مثلي. الخمر من الأموال المثلية، مثل اللبن عندنا، مثل الزيت. طيب، لأنه يباع كيلا أو وزنا. طيب، الخنزير قيم، لأن هناك خنزير صغير وكبير وسمين، قاتل الله أكلته. هنا هذه ليست أموالا عندنا، فكيف نأخذ العشرة من الخمر أو نأخذ العشرة من الخنزير؟ هل نحن يمر علينا مثلا بطن خمر أو بألفي لتر من الخمر نأخذ منه العشر؟ قل هات ونأخذ منه هذه. ماذا نفعل بهما؟ قالوا تعشر قيمته. تعشر إيش؟ قيمته. والله يا عم أنت يا بائع الخمر، بكم لتر الخمر أو بكم كيلو الخمر عندكم؟ قال بكذا. خلاص، وجدنا الخمر الذي مر به يساوي قيمته مثلا، تساوي مثلا 5,000 دولار. يبقى نأخذ عشر الـ5,000. يعني لا نأخذ الخمر، لأن الخمر لا تملك عندنا. طيب، أو لا نشتريها ولا ومحرم اكتسابها. طيب، هذا بالنسبة للخمر. طب بالنسبة للخنزير، مال قلنا مال قيمة. طيب، هل نأخذ عندما يمر علينا بقطيع الخنازير، ننظر إلى الخنازير هذه وجدناها بـ5,000 دولار، فنقول نأخذ أيضا عشر الـ5,000؟ أبو حنيفة ومحمد قال لا، يعشر الخمر دون الخنزير. لماذا؟ لأن في أصل الخنزير نجس. والله الخنزير نجس والخمر نجس. والخمر أصله ثمن. لا يجب أن يكون ثمن. لا. ليس هذا هو المعنى. لا الخمر يمكن أن يؤخذ عن الخمر. ليس هو مر بخمر لم يمر بخل. مر بخمر لم يمر بإيش بخل. ونحن لا نأخذ عين خمر ولا عين خنزير، قلنا نأخذ إيش قيمة العشر قيمة الخمر. الخنزير نقول لهم كيف الخمر حرام والخنزير حرام، هذا نجس وهذا نجس، فكيف عشرتم قيمة الخمر ولم تأخذوا العشر من قيمة الخنزير؟ انظر المسألة هنا النقطة أو النقطة الفقهية. أنا قدمت لك بأن هناك فرق بين المال المثلي والمال الإيش قيم القيم، ماشي؟ طيب أبو حنيفة قال قيمة المال القيمي هي مثل عينه، هي عينه الخنزير بألف، فهذه الألف كأنها عين الخنزير، لأن الأصل في الخنزير مال إيش مال قيمة. لكن القيمة في الخمر ليست خمرا لأنها مال إيش مثلي، فلا نقول هذا عين الخمر إلا إذا كان إيه خمرا، أما القيمة شيء مخالف. لكن الخنزير مال قيمي فقيمته تأخذ إيه حكمه، تأخذ إيه حكمه. فلذلك قلنا نعشر القيمة من الخمر ولا نعشر القيمة من الإيش من الخنزير. هذا كلام الإمام. عندي الإمام أبو يوسف معه أيضا في ذلك، ومحمد معه في ذلك. خالف زفر، قال بل تعشر قيمتهما لأنه مستويان في المالية عندهم، الخمر عندهم مال والخنزير إيه مال. طيب الإمام أبو يوسف النقطة التي خالف فيها، ما إذا مر علينا بخمر وخنزير فقال أبو يوسف يعشران، فقالوا بذلك كأن أبا يوسف جعل الخنزير تبعا للإيه للخمر. لكن عندنا عند الإمام وعند محمد لا، إذا مر بخمر وخنزير هذا شيء وذاك شيء آخر، هذا يعشر وهذا لا قيمته وهذا لا إيه لا تعشر قيمته. طيب زفر كما قلنا هو يأخذ العشرة في المالين عندهما لأنهما يستويان في المالية. يبقى عرفتم لماذا نفرق بين الخمر والخنزير؟ الخنزير مال قيمة فقيمته كعينه، أما الخمر فمال فمال مثلي فقيمته تخالفه. اقرأ. وقال الشافعي رحمه الله لا يعشرهما لأنه لا قيمة لهما. لا قيمة لهما يعني إيه؟ من وقال زفر رحمه الله تعالى يعشرهما لاستوائهما في المالية عندهم. وقال أبو يوسف عندهم يعني عندما. طيب وقال أبو يوسف. وقال أبو يوسف رحمه الله يعشرهما إذا مر بهما جملة كأنه جعل الخنزير تبعا للخمر. لماذا لم يفعل العكس؟ لماذا لم يجعل الخمر تبعا للخنزير فيقول لا يعشران في هذه الحالة؟ قال إن المالية في الخمر أظهر منها في الخنزير، بدليل أن المسلم قد يرث الخمر، يرث الإيش الخمر، لو مات أبوه وعنده خمر يرثه منه، ولكن يرثه دون انتفاع به. دون إن لا يحل له الانتفاع به، لكن دخل في ملكه. الميراث يدخل في ملك الإنسان جبرا. الشيء المال الوحيد الذي يدخل في ملك الإنسان جبرا الميراث، لكن باقي الأشياء لا تدخل في ملك الإنسان جبرا. ماشي. اقرأ. فإن مر بكل واحد على الانفراد 10 الخمر دون الخنزير. ماشي. يبقى إذا مر بكل واحد منهم على حدة عند أبي يوسف أيضا قال يعشر الخمر دون الآه. ووجه الفرق على الظاهر أن القيمة في ذوات القيم. إيش على الظاهر؟ الظاهر الرواية أو المنفى أن القيمة في ذوات القيم لها حكم العين والخنزير منها. القيمة في ذوات القيم والخنزير منها، يعني من ذوات القيم، فلها حكم العين. ماشي. فلذلك قلنا لا نعشره. وفي ذوات الأمثال ليس لها هذا الحكم والخمر منها، ولأن حق الأخذ للحماية والمسلم يحمي خمر نفسه للتحليل. الخمر تصير خلنا فيكم أحد يعرف كيف يصنع الخمر؟ لا. أني سألت البعض قالوا إنه يصير خمرا ثم يتحول خلا، يعني هل ليست هناك طريقة يصير بها الشيء، يعني العنب أو التفاح أو أي ما يؤخذ منه الخل يصير خلا مباشرة؟ هل لابد أن يمر بمرحلة التخمر؟ كان أحدكم وعدني بأنه سيسأل، قال لأن جدي يصنع الخل. من هو؟ إسماعيل. نسي ضروري. طب تذكر اسأله لما نخرج. المهم المسلم لو لأن عندنا الخمر إذا تخللت بنفسها يعني صارت خلا تحل وخرجت عن كونها خمرا إلى كونها خلا فيجوز. طيب ويجوز أن يخللها هو، يعني عنده خمر ف صيرها هو خلا بخلطها بأي من الأشياء التي تحولها إلى إلى خل. فالمسلم له أن يحتفظ بذلك لكي يحوله إلى إلى خل. اقرأ. ولأن حق الأخذ للحماية والمسلم يحمي خمر نفسه للتحليل، فهكذا يحميها على غيره ولا يحمي خنزير نفسه، بل يجب تسليفه بالإسلام. أيوة، يعني لو إنه دلوقتي دخل هذا المال في ملكه لم يدخل هو من الأصل في ملكه، لأن المسلم لا يدخل في ملكه هذا الخنزير، لأن الخنزير أبدا لن يتحول إلى شاة إلى بقرة، بل يجب عليه تسييبه. يعني تتصور كيف هذه؟ لو إنسان ذمي وعنده خنزير وأسلم، فهذا يحميه؟ لا يحميه، بل يسيبه يتركه هكذا. ماشي. لم يقل يقتله أو غيره، لأنه لما يقتل هنا لسنا مأمورين بقتل الآش الخنازير، بل يسيبه خلاص يطلقه في البرية. ماشي الكلام. لكن الخمر من الممكن أن يحتفظ بها لتحويلها خلا. اقرأ بعده. ولا يحمي خنزير نفسه، بل يجب تسييبه في الإسلام، فهكذا التسييب يعني إيش؟ إسلام لا مش استهلاك. التسييب يعني يصير مالا سائبا لا مالك له. لا مالك ايه لا. ولذلك لا نقول ان يهديه لايه لنصراني مثلا او ان يبيعه له. لا يسيبه لا مالك له. بعد ذلك اخذه كافر اخذه غيره اكله وحش لا اشكال في هذا. المال السائب اي الذي لا مالك ايش له. فهمنا؟ لا لم نؤمر بقتل الخنزير. ليس هناك أمر بقتلها وليست صيدا حتى تصاد. وليست إيش صيدا لأن الصيد يصاد للانتفاع به. فلأنه من الممكن أن يصاد الحيوان غير مأكول اللحم للاستفادة بإيش بجلده أو بفرائه. إنما هذا كله نجس العين فلا يصاد أيضا. ماشي الكلام؟ فكان ما يحميه على غيره. ولم مر صبي أو امرأة من بني تغريب بمال فليس على صبي شيء وعلى المرأة ما على الرجل لما ذكرنا في السوائل. لأن بني تغريب أخذ عليهم أن يضعف عليهم ما على المسلمين من زكاة. والصبي ليس إيش ليس أهلا للزكاة فلا يؤخذ منه شيء. أما المرأة فمثلها مثل الإيه. ومن مر على عاشر بمئة درهم وأخبره أن له في منزله مئة أخرى قد حال عليها الحول لا يزكي الذي مر بها لحلتها وما في بيته لم يدخل تحت حمايته. يعني العاشر يأخذ ما دخل تحت حمايته. فهو مر هذا التاجر بمئة درهم فقال للعاشر هذه مئة درهم التي معي وأنا معي مئة درهم في إيش في بيتي. قالوا لا يزكي التي مر بها أو لا يعشر التي مر بها ولا يعشر التي في إيه لا يعشر رغم أنه ملكه مئتا إيه درهم. نحن قلنا العاشر ينصب للحماية يعني لحماية المال الذي مر عليه. طيب هنا مر بمئة درهم لا تعشر لقلتها لم تبلغ مئتي إيش درهم. طيب وإن كانت مئتا درهم إذا أضفنا إليها ما في إيه ما في بيته أيضا لا تعشر. لماذا؟ لأن العشر أو العشور مقابل الحماية وهذا المال في بيته ليس إيه ليس محميا به فلا يزكى لا الذي في بيته أو لا يعشر لا الذي في بيته ولا الذي مر إيش مر به. نعم. إذا مر من عشر الخنزير فلم يعشر منه هل يجب على عشر أي يحمي الخنزير؟ نحن مأمورين بحمايته ولذلك لأن لو كنا مأمورين بحمايته لإيش لعشرناه. لا. ولو مر بمئتي درهم بضاعة لم نعشرها لأنه غير مأذون بأداء زكاته. هنا مسألة خليك معي مسألة بضاعة ما معنى بضاعة؟ خليك معي ما معنى بضاعة؟ خليك معايا يا أبي يا أبي الله يرضى عليك. مال التجارة. مال التجارة بضاعة. بضاعة. مثلا قطعة من المال. قطعة من المال. شو قطعة من المال؟ لغة قطعة من المال. ماشي ماشي. طب والمال المضاربة في يد المضارب قطعة من المال ولا إيش؟ لا لا ليس قطعة من المال. وإن دفع للمضاربة ماله ولكن لم يأخذ منه الفائدة فهو مال تجارة. أنا دفعت إليك مالي لتتاجر فيه مضاربة ومررت به على العاشر، ستأتي مسألة المضارب أيضا. لكن ما الفرق بين المضاربة والبضاعة والشركة؟ عندي المال في يد الإنسان ماله، أقعد جيد، لكن لا تلتقط بعينك، الذي ستلتقطه بعينك ستنساه بمجرد خروجك. انتظر حتى أشرح لك. أعطيتك المال، قلت لك تاجر فيه، تاجر فيه، وما رزقك الله بيني وبينك، يبقى هذا مال إيش؟ مضارب. أعطيتك المال وقلت لك تاجر فيه وكل ما ربحته هو لك، هذا قرض. طيب أعطيتك المال فقلت لي أيها الشيخ سأتاجر لك في هذا المال ولن آخذ منه شيئا، كل الربح سأعطيه إيه؟ لك، سأعطيه إيه؟ لك. قالوا هذا مال بضاعة، هذا مال إيه؟ مال بضاعة. فهنا مر بهذا المال وقال له هذه المال بضاعة، قال لا يأخذ منه شيئا لأن ما هذا المال بضاعة، يعني غير مملوك، إيش لي غير مملوك، بل هو مملوك لإيه؟ لصاحبه، لمالكه، ومالكه لم يأذن لي في زكاته فلا يد له عليه في الزكاة. إذا كان المال إيش؟ بضاعة. سيأتي الكلام بقى في مسألة الإيش؟ المضاربة، وسنفرق بين ما إذا ربح أو لم يربح. فهمتم هذه؟ طيب لأنه غير مأذون بأداء زكاته. قال وكان المضاربة يعني إذا مر المضارب فيه المضاربة هي أن يدفع الإنسان ماله إلى غيره على أن يتاجر فيه بنسبة من الربح متفق عليها، بنسبة من الربح، يعني على ربع الربح، على عشر الربح، على نصف الربح، وهكذا، بدون أن يسمي مبلغا معينا. يعني لو قلت لك خذ تأجر لي في هذه الألف مقابل مئة كل شهر، هل تعد مضاربة؟ هذا يعد ربا، هذا يعتبر إيش ربا. إنما المضاربة قلت لك خذ هذا المال تاجر فيه، هذه $1,000 $10,000 وتاجر فيها، انزل السوق تاجر، وما ربحت بعد ذلك بيني وبينك على النصف. يعني ربحت 100 أنت 50 وأنا 50، ربحت 200 أنت 100 وأنا 100، وهكذا. طيب هذه هي المضارب، يعني شركة بالمال من أحد الطرفين وبالإيش؟ وبالعمل من الآخر. العامل اسمه عامل ويسمى مضارب، إنما صاحب رأس المال يسمى صاحب رأس المال أو رب المال. إذا مر المضارب به على العشر، وكان أبو حنيفة رحمه الله يقول أولا يعشرها المضارب به، يعني ما هو المال أولا يعشرها لقوة حق المضارب، هذا قول أبي حنيفة الأول، حتى لا يملك رب المال نهيه عن التصرف فيه بعد ما صار فروضا، فروضا يعني بعد ما تحولت النقود إلى إيه؟ إلى عروض تجارة. ونزل منزلة المالك، ثم رجع إلى ما ذكرنا في الكتاب الروح ذهب لأنه ليس بمالك ولا نائب عنه ولا نائب عنه في أداء الزكاة. لا نائب عنه لأنه هو فيه لا هو نائب عنه ولكن في حق الإيش؟ التجارة. إلا أن يكون في المال ربح يبلغ نصيبه نصابا يبقى هنا متى يجب متى يأخذ العاشر من المضارب العشرة أو ربع العشر يعني إذا ربح في هذا الإيش المال ما يبلغ نصابه يعني ربح في هذه التجارة ما يبلغ إيش نصاب 200 درهم قال ففي هذه الحالة يجب فيه لأنه مر بإيه بملكه لأنه مدام قد ربح ما يبلغ نصابا وصار ملكه صار إيه هذا ملكه هذا الربح بلغ 200 درهم ملكا له فيجب الإيش التعشير فيه إنما قبل أن يربح قبل أن أو ربح ولكن كان أقل من 200 درهم فلا زكاة فيه ولا يزكي أو لا يعشر مال صاحب رأس المال لأنه غير مأزون له في أداء الزكاة فيه ماشي الكلام اقرأ هذا توجيه ظاهر روايتي إنما القول الأول لأبي حنيفة قال يد المضارب قوية فصارت كيد الإيش المالك بدليل أنه لو ربح في لو أن هذه النقود التي أعطيتها إياه أعطيته 2000 دولار فنزل بها السوق واشترى كذا وكذا لأنه كيف أربح أعطيته 2000 دولار قلت الربح فيما بيننا كيف تربح إلا 1000 دولار يعني بأنه يحول الإيش النقود إلى عروض نعم فكان أبو حنيفة يقول إنه لو حولها إلى عروض انقطعت يد المالك الأصلي ولا يستطيع نهيه عن الإيش عن التجارة فيه طيب قل لأنه مالك له ولم مر عبد مأذون له ب200 درهم وليس عليه دين عشره سيدنا من مسائل العبيد هذه نقرأ في إيش فيما ينفعك الآن لو أن الوقت كان يسمح لقرأنا كل شيء لكن أنتم محاضرتان في الأسبوع و يعني الفقه يحتاج كان إلى كل يوم تكون فيه محاضرة عشان نحاول أن لكن لأن الوقت لا يسعف أيضا فإيه فقلنا نترك مسائل الإيش العبيد ماشي وقال أبو يوسف رحمه الله لا أدري خلاص دع هذه اقرأ مسألة طب اقرأها لن نتوقف عندها اقرأ لا أدري أن أبا حنيفة لا أدري أن أبا حنيفة رجع عن هذا لا مقياس قوله الثاني في المضاربة وهو قولهما أنه لا يعشره لأن الملك فيها في يده للمولى وله التصرف فيما في يده للمولى وله التصرف فصار كالمضارب وقيل في الفرق بينهما ان العبد يتصرف لنفسه حتى لا يرجع بالعقده على المولى وكان هو محتاج الى الحمايه والمضارب يتصرف بحكم النيه حتى يرجع بالعقده على رب المال فكان رب المال هو المحتاج فلا يكون الرجوع في المضارب رجوعا منه في العبد وان كان مولاه معه يؤخذ منه لان الملك له إلا إذا كان على العبد دين يحيط بماله لانعدام الملك أو للشغل قال قلنا هذا مبني على أن العبد المأزون ما يكتسبه هل هو ملك له أم ملك للإيش للمولى واخد بالك فهنا قولا إنه لا يزكى أو لا يعشر وقول يعشر. القول بأنه يعشر على العبد لأن المال له، حتى لو أنه صار عليه ديون فإن العهدة عليه لا على الإيش، لا على المالك، ماشي. ولكن القول اللي هو إنه ليس له ذلك لأن المال هو للإيش، للسيد وليس للعبد. نعم. قل ومن مر. ومن مر على عشر الخوارج في أرض قد غلطوا عليها فعشره يثنى عليه صدقة، معناه إذا مر على عشر أهل العدل، لأن التفسير جاء من قبله من حيث أنه مر عليه. يعني هنا الخوارج كانوا قد خرجوا على الإمام فاستولوا على مكان أو على أرض فنصبوا عاشرا، فمر هذا التاجر على عاشر الإيش، الخوارج، فأخذ منه، ثم مر على عاشر أهل العدل، قال يسنيه عليه أم لا يسنيه في هذه الحالة؟ قال يسنى عليه، يعني أخذه مرة إيش أخرى. قال لماذا؟ قال لأن التقصير جاء من قبل التاجر أو المار عليه، لأنه هو الذي اختار المرور على إيش، على عاشر أهلي، على عاشر الخوارج، فالتقصير جاء من قبله ولم يأتي من إيش، من قبلنا. قال لأن التقصير جاء من قبله من حيث أنه مر عليه، كان يأخذ طريقا لا يمر به على عاشر الإيش، الخوارج، ماشي. هذه تذكرنا مسألة أخذناها، وهو أنهما الحكم، نسألكم ما الحكم إذا أخذ الخوارج زكاة المال، هل يؤمر بإخراج الزكاة مرة أخرى أم لا؟ جاوبوا، أجيبوا، أجب. لا يؤخذ. لماذا؟ لأنهم مش عاوز حد يفتح كتابه، أنا أسألكم ولا أسأل الكتاب، لو بسأل الكتاب أفتح الكتاب وأقرأ. لأنهم يصيروا فقراء بعد التصرف إلى المال إلى مستحقين. ماشي. لكن في كلام كيف لأنهم يصيرون فقراء بإيش؟ لكن في الغالب أنهم لا يصرفوا الأموال إلى الفقراء، فلذا يسأل يأخذون حكم الفقراء يعني؟ قول أنت بدأت كلاما صحيحا، قلت لأنهم إيش؟ فقراء. طب فقراء كيف وهم الذين جمعوا أموال كل الناس؟ بعد التصرف الأموال إلى الفقراء يصيروا فقراء، ما صار لم يصرفوا إلى الفقراء. لأنهم مجبورون على الرد ما أخذوا. حكم القاضي يردون الأموال إلى صاحب. قاضي مين؟ هم خرجوا عن سلطة القاضي. الخوارج أم ال؟ قال غلبة عليهم. من أوفد من نتولى. كلامك فيه طبعا شيء من الصح لأنهم فقراء، واخد بالك، لأن هذا المال لا يدخل فيه الملكهم لأنهم استولوا عليه فلا يزالون في حكم الفقراء. لكن هذا قول واحد فقط إنهم لا يسن عليهم الزكاة مرة أخرى. قلنا إنهم لا يؤخذ منهم إلا أنهم يفتون بإعادة الإيش، الزكاة مرة أخرى وإعطائها للإيش، للفقراء، يعني قضاء الإمام لا يأخذ منهم شيئا. لكن ديانة نقول له أخرج الزكاة مرة أخرى، ماشي؟ لأن الإمام يأخذ الزكاة منهم جزاء إيش؟ جزاء حمايتهم وجزاء أن يده عليهم، وهو لا يد له عليهم، إنما اليد للإيش؟ للخوارج. فلم يحمهم فخرجوا من تحت سلطته. أقعد. في المعادن والركاز قال معدن ذهب أو فضة أو معدن ذهب أو فضة ذهب أو فضة أو حديد أو رصاص أو صفر صفر صفر نحاس أو نوع من النحاس وجد ما في أرض من خارج خراج ما أرض الخراج وما أرض العشري؟ ما الأرض الخراجية وما الأرض العشرية؟ نحن نقسم ذلك، سيأتي تفصيله في كتاب السير. الأرض العشرية هي التي فتحها الإمام ووزع بين الغانمين، هذه فيها العشر ليس فيها الإيش؟ الخراج. أو الأرض التي أسلم أهلها عليها، يعني جاء المسلمون جاء الإمام إلى هذه البلد فقالوا أسلمنا فأقروا على أرضهم، يعني لم تفتح بلدهم قهرا ولا عنوة كما يقولون، فهي أرض إيش؟ عشرية، أسلم أهلها عليها أو فتحها الإمام وقسمها بين الغانمين المسلمين. لكن الأرض الخراجية هي التي التي فتحها الإمام عنوة وأقر أهلها عليها، يعني لم يقسمها بين الإيش؟ بين الغانمين، فهم لم يسلموا وفتحها عنوة ولم تقسم بين الغانمين، فهي أرض خراجية وليست أرض إيش؟ عشرية. اقرأ. فقال الشافعي رحمه الله لا شيء عليه فيه لأنه مباح سبقت يده إليه كالصيد. هنا إذا الإنسان وجد في أرض الخراج أو أرض العشر معدن أو معدن ذهب فضة نحاس بترول كل هذه معادن، ما حكمها؟ قال فيها الخمس، يعني من وجدها يخرج منها الإيش؟ والأربعة الأخماس له. الإمام الشافعي قال ليس فيها إيش؟ شيء، لأن هذا مباح سبقت يده إليه كالصيد. يعني الإنسان دلوقتي إذا صاد صيدا وجد بقرة وحشية فصادها، أو وجد غزالا فصاده، هل يشاركه أحد فيه؟ لأنه صيد مباح. من سبقت يده إلى مباح فهو له، من سبقت يده إلى مباح فهو له. فهذا الذي وجده من هذه المعادن في الأصل فيه الإباحة، ليس ملكا لأحد، سبقت يده إليه فلا يعشر، سواء وجده في أرض العشر أو الخراج. ونحن عندنا أيضا لا يعشر، ولكن سيؤخذ منه الخمس. لماذا عد وقالوا الخمس؟ لأن التخميس لما للفيء، التخميس للفيء، فاعلموا أن لله خمسه وللرسول ولذي القربى وليتام وهكذا، والباقي للغانمين. طب كيف هنا هو وجد هذا المال تعاملونه معاملة الغانم أم أن هذا المال هو مال للغانمين؟ إذا عملناه معالمة الغانم هو ليس في الأصل غانما، ليس محاربا أو غيره، وإن عاملناه كذلك فالأربعة الأخماس تكون للغانمين الذين فتحوا البلاد. سيأتي كل ذلك معنا. نعم. يبقى الإمام الشافعي أراح نفسه قال لا شيء فيه لأنه كالصيد. إلا إذا كان مستخرج ذهبا أو فضة فيجب فيه الزكاة، ولا يشترط الحول في قوله في قوله. يعني الإمام الشافعي قال إذا كان ما وجده ذهبا أو فضة ففيه الزكاة. طب هل يشترط أن يحول عليها الحول في يد واجده أم لا يشترط؟ له قول ذكر هنا إيش القول بأنه إيه؟ بأنه لا يشترط حوالان الإيش الحول. لأن هنا ما كله والحول للتنمية. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام في الزكاة وفي الركاز، عندي الركاز ماشي، وعندي الكنز، وعندي المعدن. كلمة الركاز عندي عندنا نحن الحنفية تطلق على الكنز وتطلق على الايه المعدن، الاثنين واحد عندنا، هذا كله يسمى ايه ركازا. طب والاصل في الركاز ما ركزه ابن آدم في الايه الانسان بنفسه في الارض، والمعدن يطلق على ما ركزه الله سبحانه وتعالى في الارض كمعادن الارض، ذهب حديد فضة نحاس بترول غيره، هذا لا يدعي أحد أنه هو الذي أودعه، فهذا هو الإيه المعنى. نعم. وهو من الرجز فأطلق على فأطلق على المعدن، لأنه ما ارتكز سواء بإركاز العبد أو بإركاز الإيش الرب. ولأنها كانت في أيدي كفرقي. يعني هنا بقى بيتكلم عن ايه؟ عن دليلنا في ايجابنا الايش الخمس. لماذا؟ قال لانها كانت في ايدي الكفار اولا، فحوتها ايدينا غلبة فكانت غنيمة، لان نحن الذين تغلبنا على هذه الارض فتكون ايه غنيمة. طب وفي الغنائم الخمس بخلاف الصيد، أرد على الإمام الشافعي لا تقاس على الصيد بل هي غنائم، لأنها كانت في أيدي الكفار ثم صارت في أيدينا بالغلبة، بخلاف الصيد لأنه لم يكن في يد أحد. طيب هنا قائل يعني طيب مع نفسه احنا رددنا كلام الشافعي بأن الصيد لا يجب فيه لأنه لم يكن في يد إيش، ما هذا ممكن يرتد علينا نحن أيضا، يقال لنا إن كل المعادن لم تكن في يد أحد، فلماذا أوجبتم فيها؟ البترول كان في يد أحد؟ معدن النحاس أو المنجنيز أو غير من هذه المعادن كان في يد أحد؟ فلماذا أوجبتم فيها الخمس رغم أنها لم تكن في يد أحد كالصيد أيضا؟ انظر إلى كلامنا، قال إلا أن للغانمين يدا حكمية لثبوتها على الظاهر، وأما الحقيقية فلواجب، فاعتبرنا الحكمية في حق الخمس الخمسي في حق الخمسي والحقيقية في حق الأربعة يعني في حق الأربعة الأخماس. يعني نحن نقول هنا قال إلا أن للغانمين يدا حكمية لثبوت يد الغانمين على الإيش في الظاهر على ظاهر الأرض، لكن ما في باطنها يدهم لها عليها ليست حقيقية. طيب لن أن للغانمين يدا حكمية لثبوتها على الظاهر، وأما الحقيقية فللواجد من وجد المعدن، لأنه هو الذي وضع يده عليها حقيقة. أما الغانم فإنه ليس له إلا ظاهر الإيش؟ الأرض، ولكن الركاز المعدن الكنز كل ذلك داخل الإيش؟ الأرض في باطنها، فيده عليها حكمية. أما اليد الحقيقية فهي للإيه؟ للواجب. عندي جهتان هنا، جهة حكمية وجهة حقيقية. يد الغانم يد حكمية، ولكن اليد الحقيقية للإيه؟ للواجد. فلا بد أن نعمل الجهتين. كيف يكون ذلك؟ اقرأ. حتى كانت للواجد ولو وجد في اقرأ تاني. وأما الحقيقية يا حبيبي اقرأ، قل اقرأ من أول. وفي الغنائم الخمس حبيب، وفي الغنائم الخمس بخلاف الصيد. احنا يا مشايخ رضي الله عنكم، قراءتنا ليس لتتعلم القراءة، قراءتنا ليست لتتعلم القراءة، قراءتنا لتفهم ما هو مكتوب. فالقصد أنك أن اربط بين الكلامين السابق واللاحق. أنا وقفت معك في نصف العبارة، ارجع إلى أولها. في هناك في القرآن الكريم شيء اسمه الوقف والإيش والابتداء، وقف وابتداء. فهناك الإنسان إذا لم يعرف الوقف والابتداء لا يقرأ. المفروض حفظ القرآن ولكن لا يعرف مواضع الوقف فين، أين، ومواضع الابتداء أين، لا يقرأ، لأنه سيغير معاني القرآن الكريم. فكذلك هنا أيضا، وأنا أشرح لك، ليس القصد أن يكون همك أن فقط تقرأ العبارة وانتهى، لا، تقرأ لتستوعب العبارة. فلما أقول لك اقرأ بعد ذلك، لابد أن تربط الكلام. مدام أوقفتك على نقطة ليست مكملة متوقفة على ما قبلها، ارجع إلى العبارة مرة أخرى. فهمنا هذا الكلام؟ اقرأ بقى، اقرأ لي. وفي الغنائم الخمس بخلاف الصيد. لأنه لم يكن في يد أحد إلا أن للغانمين يدا حكمية لثبوتها على الظاهر، لثبوت يد الغانمين على وليس على الباطن. أما الحقيقية فللواجد، فاعتبرنا الحكمية في حق الخمس. في حق الخمس، لماذا؟ لأن للغانمين، ما الذي يجب للغانمين في الغنيمة؟ هي أربعة أخماس، هي أربعة أخماس. فاعتبرنا الحكمية في حق الخمس، فقلنا له أخرج الإيش؟ الخمس. طيب، والحقيقية، والحقيقية في حق الأربعة الأخماس حتى كانت للواجب. يبقى هنا اليد الحقيقية للواجب، فقلنا له الأربعة الأخماس، يعني يخرج الإيش؟ الخمس، إعمالا للحديث في الركاز الخمس، وإعمالا لقولنا بعد ذلك أخذا من الحديث أن ما وجده في أرضه فعليه أن يخمسه، يخرج الإيش؟ الخمس منه، والباقي وهو الأربعة الأخماس له. لم نعطيها حكم الغنيمة في الأربعة في الكل، لأن الغانم حقيقة هو الواجد، لكن بيت المال له الحق فقط في الخمس. فهنا أعملنا الجهتين، الجهة الحكمية، اليد الحكمية، واليد الحقيقية. نعم. ولو وجد في دارهم معدنا فليس فيه شيء إلا أبي حنيفة رحمه الله، وقال فيه الخمس لإطلاق ما روينا، وله أنه من أجزاء الأرض مركب فيها ولا مؤنة في سائر أجزائه. طيب، في هذا الجزء، لأن الجزء يعني هنا كله، نحن هنا لما أصل المسألة قال معدن أو معدن ذهب أو فضة أو حديد أو كذا وجد في أرض خراج أو عشر. المسألة الثانية هذه تخالف لم يجده في أرض بل وجده في إيه؟ في داره. فأبو حنيفة قال إيه ليس فيه شيء. طيب ماشي. وقال فيه الخمس لإطلاق ما روينا في الركاز الإيش الخمس. طيب وله أنه من أجزاء الأرض مركب فيها وهو مالك للإيه للأرض ولا مؤنة في سائر الأجزاء فكذا هذا في الجزاء في الجزء. أقرأ. لأن الجزء لا يخالف الجملة يعني جملة الأرض البعض لا يخالف من إيش الكل. بخلاف الكنز لأنه غير مركب. الكنز هو الإيه وجد ذهبا وجد فضة موضوعة في الأرض ليس الإيه ليس معدن الذهب أو معدن الفضة. مركب فيها. قال وإن وجده في أرضه فعبي حنيفة رحمه الله فيه روايتان وجه الفرق على إحداهما وهو رواية جامعة الصغير أن الدار ملكت خالية عن مؤني دون الأرض ولهذا وجب العشر والخراج في الأرض دون الدار فكذا هذه المؤنة. وإن وجد ركازا أي كنزا وجب فيه الخمس عندهم لما روينا كل لما رأينا كلهم أخذوا بإطلاق الإيه الحديث في الركاز والكنز والمعدن سواء عندنا. واسم الركاز يطلق على الكنز لمعنى الركز وهو الإثبات ثم الكنز الكنز الذي وجده إن كان على ضرب أهل الإسلام فهو لقطة يعامل معاملة الإيش اللقطة. أما إذا كان فيه ضرب أهل الشرك فإن فيه الإيش الخمس لأنه من دليل على أنه كان للكفار. هناك في مسألة قبل أن ننهي نحن المسألة أن من وجد معدنا بترول كذا كذا كذا يكون ملكا له وكذا عند غيرنا عند الكل. لكن الإمام مالك رحمه الله قال كل ذلك يكون ملكا لبيت مال المسلمين يعني ليست الملكية فيه خاصة. يعني اليوم مثلا من أعظم الأموال ما تعرفونه بالبترول ما تعرفونه بالغاز الطبيعي يصدر من قارة إلى قارة. فهذا إذا واحد وجد عنده منجم من هذه المناجم يقول هو ملك خاصة على تطبيق الأحكام عند رأي الجمهور سنجد ذلك ملكا خاصا له. لكن الإمام مالك قال لا الظاهر فقط هو الذي يكون لواجده أو لصاحب الأرض أما ما كان في باطن الأرض من هذه المعادن فإنه ملك للإيش للدولة. ماشي. طيب نكمل إن شاء الله في المرة القادمة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.